بسم الله العلي الكبير وباسم الشهداء الابرار نفتتح هذا العصر التأديني في خير الخير آيات من الذكر الحكيم رسلها المقرأ الشيخ مصطفى إسماعيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله أمواتا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا وما نرى لكم عليه قولوا إن ويا قوم من ينصرني من الله أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الله إلا ولا أقول إني ملك ولا قوم من ينصرني من الله طردتهم أفلا تذكرون وما أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيكم الله خيرا الله أعلم بما Thank you. وما

وقال اركبوا Thank you.

وقيل الموت إِلَّا مِنَّا Oh, No. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Thank you. وكم أهلكنا قبلهم قوم أشد منهم بطشا وكم أهلكنا قبلهم أشد منهم بطشا فنقضوا في البلاد وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ

ذلك حق نحن أغلب بما يقول